الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. المصحف المعلم برنامج تعليمي من خصائصه تكرار بعض الكلمات والحروف سواء كانت مشكلة أو غير مشكلة وصلا أو وقفا، وتكرار جزئيات الآية وتصويب اللكنات لبيان التنبيه على لحن يحدث من المتلقي قد يؤدي إلى تغيير المعنى. ومنهجنا رواية حفص عن عاصم من طريق الفيل عن عمرو بن الصباح من كتاب روضة بن المعدل قراءة متواترة صحيحة على ما اختاره العلامة الأزمري وسار عليه مشايخنا في عصرنا، وذلك بقصر المنفصل وتوسط المتصل مع مراعاة الكلمات المنصوص عليها من هذا الطريق نحو يابسط ضعف مراق، مع التزامي بقصر العارض للسكون نحو الرحيم. هذا جهد المقل، فإن وفقت فمن الله وإن قصرت فنسأل الله العفو عنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا